بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حياته من مكان آخر.

What?

ومن يقنط صل على النبي. يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إنما والقانتين والقانتات Oh, إلا يسمعون ما في